عليهم حجارة من سجيل منضود، فكانت عقوبتهم رجم بالحجارة أمطروا بها حتى الموت. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الزاني المحصن عقوبته الرجم، وهي مشتقة من عقوبة الله لقوم لوط بالقذف أو بالرجم بالحجارة. وذكر وجه الشبه بين الفعلتين الشنيعتين، أن بينهما الزنا واللواط اشتراك في الفاحشة، والفاحشة هي المعصية أو الذنب الذي تناهى فحشه وقبحه. ولهذا قال الله عز وجل في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال فيما يتعلق بقوم لوط: أتأتون الفاحشة. فاشتراكهم في هذا الذنب الذي تناهى في الفحش والقبح. وفي كل منهما أي الزنا واللواط فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، يناقض حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، في خلقه من حيث أن الله سبحانه وتعالى جبل العباد على هذا التناسل الشريف العفيف الذي تنضبط به أنسابهم وتتحقق به مصالحهم وتقوى به أواصرهم وتتحقق به المنافع الكثيرة لهم. وفيه مناقضة لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن شرع الله عز وجل جاء بتحريم الفواحش والتحذير منها والنهي عنها وبيان عقوباتها عند الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالشرع جاء بتحريم ذلك، وجاء بذكر العقوبات، وجاء أيضا بذكر العواقب الوخيمة التي تترتب على ارتكاب هذه الفواحش. ثم استطرد رحمه الله تعالى قليلا في بيان قبح اللواط وشناعته ومضرته العظيمة، وأن فيه من المفاسد والمضار ما يفوت الحصر والعد. من يباشر اللواط أعمى البصيرة عن مضاره وشنائعه، إنما هو مع نزوة قبيحة وشهوة خسيسة لا يتعداها نظره إلى ما يترتب عليها من عواقب ومضار، وإلا فمضارها تفوت الحصر والعد. يقول القيم وهو عالم ناصح مرب ذا فقه عظيم رحمه الله، يقول: ولا أن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، لأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله وتمتص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه. وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. هذه الأمور التي نهى الله عنها إنما نهى عنها لعظم مضرتها، ومضرتها عظيمة. الذي يفعل هذه الفاحشة لا يعدو نظره إلا أنه يقضي شهوة ولذة تهيجت في نفسه، لكن عواقب ذلك ومضاره عليه هذا لا يعرفه، فضلا عن أن ينظر فيه. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. نعم، يعني قولان لأهل العلم: المفعول به، من فعل به اللواط هل يدخل الجنة أو لا؟ انظر يعني بحث أهل العلم هذه المسألة، ولهم فيها قولان: هل يدخل الجنة المفعول به أو لا يدخل الجنة. هذا البحث مبني على تناهي قبح هذه الفاحشة، تناهي قبح هذه الفاحشة، مبني على المضار والمفاسد العظيمة التي تترتب على هذه الفاحشة، عظم الجناية، عظم الجرم. فلأهل العلم بحث: هل يدخل الجنة مفعول به؟ قال: على قولين، سمعت شيخ الإسلام أي ابن تيمية يحكيهما، أي عن أهل العلم. من قال إنه لا يدخل الجنة، من قال إن المفعول به لا يدخل الجنة، إلى ماذا السند؟ نعم، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير ألا يوفق لخير، وأي حال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. نعم، يعني هذا قول من قال أن المفعول به لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، احتجوا بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ولد زنية، أي ابن الزنا. وهذه أيضا مسألة أخرى لأهل العلم بحث فيها، فقالوا: إذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، فالمفعول به شر من ولد الزنا، المفعول به شر من ولد الزنا، وأخبث وأقبح وأحقر وأخص، في لأن هذا هو عمل هو باشره أو رضيه وقبله، بخلاف ولد الزنا، وإنما ولد الزنا وجد من نطفة خبيثة. قال: وهو جدير ألا يوفق للخير، وأن يحال بينه وبينه، كلما عامل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة له. هذا قول من قال من أهل العلم أن المفعول به لا يدخل الجنة. لكن يقول ابن القيم: والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا. هنا أصل مهم يعني ينبغي أن ننتبه له، خاصة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: لا يقنط الناس مهما كانت الذنوب، لا يقنط الناس من رحمة الله مهما كانت الذنوب، لا يقنط الناس. الله جل وعلا قال قولا بينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب جميعا، لا يقنط أحد من رحمة الله مهما كان ذنبه، كفر، شرك، ردة، لواط، زنا، أيا كان باب التوبة مفتوح. من تاب من ذنب أيا كان الذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، باب التوبة مفتوح، باب الجنة مفتوح، باب الرحمة مفتوح، من تاب صدق مع الله أيا كان ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. الله جل وعلا تواب يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره مهما عظم الذنب، ولهذا لا يقنط الناس الذين خدوا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين، انظر جريمتهم ما أشنعها وأعظمها. ذكر الله في السياق التوبة، النصارى الذين نسبوا لله الولد وادعوا الولد مع الله، هذا من الجرم من أعظم ما يكون وأشنع وأشد من هذا، دعاهم الله إلى التوبة. لا يقنط أحد، لا يقنط أحد من الرحمة والتوبة، بل باب التوبة مفتوح مشرع، ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال التحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره أكمل، وكان في كبره خيرا منه في صغره، وبدل سيئاته بحسنات، وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات، وصدق الله في معاملته وغض بصره عطفا على ما سبق، وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له. هذا هو الحق، هذا هو الحق، فهو مغفور له. باب التوبة مفتوح مهما كانت الذنوب، مهما كانت المعاصي، لكن بهذه الضوابط التي ذكر رحمه الله تعالى، تاب المبتلى بهذا وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خير من حاله في صغره في إنابته إلى الله وإقباله على طاعته، وبدل السيئات بالحسنات، غسل عن نفسه عار تلك الفعلة الشنيعة بأنواع الطاعات والقرب. انتبه، الطاعات والقرب تغسل، تغسل الصلاة فرضها ونفلها، تغسل تنقي تطهر، كنهر بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات، هذه كلها مطهرات تنقي المرء. فإذا أقبل على الطاعات والقرب وغض بصره وحفظ فرجه وصدق في معاملته مع الله، فهذا مغفور له، فهذا مغفور له. والتائب من الذنب صادقا مع الله في توبته من يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. نعم، التوبة تمحو كل ذنب إذا صدق العبد فيها مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات. نعم، هذا في آية الفرقان مرت معنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب، وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا عموم يتناول جميع الذنوب بأصنافها. يقول ابن القيم لا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، يعني لا يقال أن هناك نوع من الذنب لا يغفره الله، لا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، كل الذنوب يغفرها الله. لكن انتبه لكلامه رحمه الله، لكن هذا في حق التائبين خاصة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين، بدليل أن الله قال في السياق في هذه الآية: لا تقنطوا، أي توبوا إلى الله، لا يلحق قلوبكم قنوط لكبر ذنوبكم، عظم جرائمكم، لا يلحق قلوبكم قنوط، توبوا إلى الله مهما كانت ذنوبكم، فإن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، مهما كان ذنبه، مهما عظم جرمه، إن صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وإنابته إلى الله سبحانه وتعالى. قد تكون حياة الإنسان كلها أو جلها معاصي، ثم يوفق لتوبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، يموت بعدها بأيام فيغفر له ما قد مضى كله، يغفر له ما قد مضى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قد تكون حياته كلها كفر وشرك، ثم يهدى يهديها الله للإسلام، ولا يعيش بعد الهداية للإسلام إلا أيام أو لحظات. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا ينظر الإنسان إلى عظم الذنوب وامتداد التاريخ الزمني لها في حياته وتجذرها في حياته، وأنه لا يمكن الخلاص منها والنقاء من أوضارها، هذا من الشيطان، بل يصدق مع الله في توبته وإنابته مهما كانت الذنوب. حتى في باب التوبة عجيبة من العجائب، انتبه لها، كثير من الذنوب باشرها الإنسان في حياته ولا يذكرها أصلا، حتى لو ذكر بها أصلا لا يذكرها، ينساها. إن صدق مع الله في توبته إلى الله من ذنوبه ما علمها العبد وما لم يعلمها، تاب الله على الجميع حتى الذي لا يذكره العبد. ولهذا لا يشترط في التوبة تفصيل ما أذنبه العبد في حياته يعدده يتوب منه واحدا واحدا. إذا صدق الله في التوبة من ذنوبه كلها السابقة ما علمه منها وما لم يعلمه، ما يذكره منها وما لا يذكره، تاب الله عليه في جميع ذلك، وهو التواب الرحيم، يحب التوبة، يفرح جل وعلا بتوبة التائبين سبحانه وتعالى ويقبل توبتهم، فيغفر جل وعلا الذنوب جميعا. ولهذا لا يقنط أحد، لا يقنط أحد من الرحمة، ولا يقنط أحد من التوبة مهما كانت ذنوبه، مهما كانت جرائمه، مهما كانت معاصيه. يقول رحمه الله: ولكن هذا في حق التائبين خاصة. إذن قوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب، هل يتعارض مع الآية التي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هنا قال يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك، هناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آية النساء في باب، وهذه في باب آخر. آية النساء في حق من مات، آية النساء في حق من مات على ذلك، وآية الزمر في حق ماذا؟ نعم، من تاب. آية الزمر في حق من تاب، من تاب من الذنب أيا كان ذنبه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات على ذلك، من مات على الشرك والعياذ بالله إطلاقا لا سبيل له لنيل رحمة الله إطلاقا. إطلاقا لا سبيل له، ليس له في الآخرة إلا النار خالدا فيها أبد الأبد. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. من مات على الكفر ليس له إلا النار، ليس له نصيب إطلاقا من رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما كان من الذنوب تحت دون الشرك مع وجود التوحيد العبد له حظ، له حظ من الرحمة، له حظ من المغفرة. أما الشرك إذا مات عليه العبد لا سبيل له. إذن الآية هذه آية الزمر في حق من تاب من الذنب، ومن تاب من الذنب أيا كان ذنبه، شرك، سحر، كفر، زنا، لواط، غير ذلك من الذنوب، وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته، تاب الله سبحانه وتعالى عليه وهو التواب الرحيم. نعم. قال رحمه الله: وأما مفعول به كان في كبره شرا ممن كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات، ولا أحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظر، نعم، يعني هنا هذه الصورة أخرى، يعني الصورة الأولى فيما يتعلق بالمفعول به، إذا تاب المبتلى بهذا وأناب، رزق التوبة النصوح، وصدق مع الله، عمل الصالحات، حسنت حاله في كبره، أقبل على الله سبحانه وتعالى، غض بصره، حفظ فرجه، إلى آخر ذلك، هذا مغفور له. لكن إن كانت حاله في كبره شرا من حاله في صغره، لم يوفق للتوبة النصوح، ولا للعمل الصالح، ولا لاستدراك ما فات، لا يوفق لذلك. فإذا كانت هذه حاله فإنه لا يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة. قد يرجي نفسه بخاتمة طيبة وهو مقيم على سوءه، على شره. من أراد الخاتمة الطيبة ليعرض نفسه لها، وليبدل من حاله، وليتب إلى ربه، وليقبل على العمل الصالح. لكن إن كان على حاله أو شرا من حاله في كبره، فهذا كما قال ابن القيم مثل هذا لا يوفق للتوبة النصوح ولا للعمل الصالح، لأن التوبة تحتاج أيضا من العبد إلى أن يعرض نفسه لها بفعل الأسباب التي ينال بها توبة الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا بعيد أن يوفق عند الموت لخاتمة يدخل بها الجنة، بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله. هنا أشار إلى أمر يعني مهم وخطير جدا، ينبغي أن ينتبه له، وينبغي على العاصي أن يتدارك نفسه فيه. يقول: الله يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، الله يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض. هذا أمر خطير جدا، ولهذا يحتاج من العاصي أن ينشل نفسه من مستنقع المعاصي، ويخرجها من هذا المستنقع الموبوء، لأنه لا يزال متلطخا متلوثا، فيحتاج إلى أن يخرج نفسه من هذا، وخروجه منه بالتوبة الصادقة، والإقبال على العمل الصالح والتغيير السلوك. فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها، لأن السيئة تنادي أختها، وبالمقابل يقول المقيم كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، من معاني هذه الآية هذا المعنى أو الذي ذكره العلم، أن الحسنة تنادي أختها، وتدعو إلى حسنة أخرى. فإذا لم ينشل نفسه، يخلص نفسه من هذه البؤرة، من هذا المستنقع القدر، لا يزال متلطخا فيه، وخروجه من بالتوبة والعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله: وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا، ولها طرق وأبواب، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى، والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر مولاه، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي. وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي، ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك، والقتل القتل، ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. وقال: وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية: ده يزده، تفسيره 10 بـ11. وقيل هنا ينقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن كتاب العاقبة للأشبيلي أبي محمد عبد الحق رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسوء الخاتمة وأيضا حسن الخاتمة. سوء الخاتمة أن يختم للمرء بخاتمة سيئة، هذا له أسباب، ومن المهم جدا أن يعرف المسلم أسباب سوء الخاتمة من أجل أن يتقيها، من أجل أن يسلم من خاتمة سيئة، يعرفها ليتقيها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فيقول أن للخاتمة السيئة أسباب، منها الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة، بحيث تصبح الدنيا مسيطرة على قلبه ولا يفكر في الآخرة، كل همه في الدنيا بيع وشراء وإلى آخره، ولا يفكر في الآخرة، يعمر قصره ولا يعمر قبره، وهمته كلها في الدنيا. مثل هذا لا يوفق، هذا الذي في آخر حياته يقول ده يوز ده، يعني 11 في 11، كل حسابات ماشية معه إلى أن لفظ أنفاسه، والآخر يقول أصلح الدار الفلانية والبستان الفلاني، إلى أن لفظ أنفاسه لا يقول لا إله إلا الله، حياته مشغولة كلها بذلك. كذلك الإقدام والجرأة على المعاصي، الإقدام والجرأة على المعاصي وتعلق القلب بها، هذا أيضا من أسباب سوء الخاتمة. وذكر في ذلك يعني قصص، هذه القصص يستأنس بها وهي موقظة، سواء ما يشاهده الإنسان في في في في في الواقع أو ما يقرأ في ما يسطره العلماء، ذكر أهل العلم لهذه لأن فيها إيقاظ، يستأنس بذكرها فيها إيقاظ للإنسان حتى ينتبه ويعافيه الله من أن يصاب بشيء من ذلك في خاتمته باجتناب هذه الأسباب والأمور. من هذه القصص قيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جاب. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، مرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب، فقال هذا حمام من جاب، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاب. فبينا هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. هذا البيت كان آخر كلام من الدنيا، يعني القلب تعلق بهذه المرأة وشغف بها وأصبح يهين إلى أن كان آخر كلامه من الدنيا هو هذا البيت الذي فيه التعلق الشديد بهذه المرأة. نعم. قال رحمه الله قال ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن. ولقد بكى. نعم. عندك إيش؟ قال ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده. هذا عندنا متأخر. نعم. قال حتى وعده أن يعوده فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له، فبينه هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي، ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف، فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال أسلموا يا راحة العليل ويا شفى المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤاده من رحمة الخالق الجليل. نسأل الله العافية. يعني هذا آخر ما كان يقول من شدة التعلق الذي كان في قلبه. فقلت له يا فلان اتق الله. نعم. فقلت له يا فلان اتق الله، قال قد كان، فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت، صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. نعم، السلف رحمه الله كانوا يخافون خوفا عظيما من السوابق والخواتيم. السوابق إن الذين سبقت فيسبق عليه الكتاب، والخواتيم أي ما يختم للعبد به، ولهذا العبد ينبغي أن يرجو حسن الخاتمة وأيضا يخاف سوءها، ويبذل الأسباب التي ينال بها حسن الخاتمة، ويتجنب الأسباب التي ينال أو يترتب عليها سوء الخاتمة. نعم. قال رحمه الله: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة. قال الأشبيلي: نعم. واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به، ولله الحمد. هذا كلام عظيم جدا، وهو مأخوذ من السنة. هذا كلام عظيم، يقول: سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح ما سمع بهذا ولا علم به، ولله الحمد. وهذا دلت عليه السنة، جاء في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا القيد الذي جاء في بعض ألفاظ الحديث: فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، أما القلب في شيء آخر. لكن من استقام قلبه صلح قلبه وظاهره، فما سمع أن مثل هذا يختم له بخاتمة سيئة، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. الخاتمة السيئة تكون لمن له فساد في العقيدة، لمن له إصرار على الكبائر، لمن له إقدام على العظائم، مثل هذا الذي تكون له الخاتمة السيئة. فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة، والعياذ بالله. قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية، وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر؟ قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها، وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا